فخرج الخارج من أحدهما فإنه ينقض الوضوء. إذا كل كل خارج من السبيلين ناقض للوضوء. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله المقداد بن الأسود عليه رضوان الله، لما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: كنت رجلا بذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته منه، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأله، فسأله فقال: يا اغسل ذكره ويتوضأ. فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من خروج المني، فقيس على المني غيره. كذلك لما شكي، لما اشتكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذه قرينة على الخارج، هذه قرينة على الخارج، فدل ذلك على أن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء. بيد أن أصحابنا قد استثنوا من هذا القول العام المني، قالوا: كل خارج من السبيلين ناقض للوضوء، ولكن استثنى من ذلك المني، فلا ينقض المني الوضوء وإنما يوجب المسلم. قال: كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء إلا المني، لا ينقض المني الوضوء. ومن العجيب أن يقع في بعض كتب الفقه المقارن المعاصرة، أو ما يسمى بكتب الفقه المقارن المعاصرة، قولهم: المني ناقض للوضوء إجماعا. هذا عجيب، لأني يعني أتفهم أن يغيب عليك قول في مذهب وتسوق إجماعا واهما، لكن أن يغيب عليك معتمد مذهب، لا سيما معتمد مذهب الشافعية، هذا غريب. فالمني ليس ناقضا للوضوء إجماعا، بل الخلاف فيه مشكوك. طيب، لماذا استثنى أصحابنا المني من كل خارج من السبيلين؟ قال: الشيء إذا أوجب أعظم الأمرين بخصوصه فلا يوجب أدونهما بعمومه. ما معنى ذلك؟ الشيء إذا أوجب أعظم الأمرين بخصوصه فلا يوجب أدونهما بعمومه. قال: المني يوجب أعظم الأمرين بخصوص كونه منيا، يوجب أعظم الطهارتين بخصوص كونه منيا، يوجب الغسل بخصوص كونه منيا، فلا يوجب أدون الطهارتين بعموم كونه خارجا. زي ايه؟ قالوا: مثل زنا المحصن. زنا المحصن يوجب أعظم العقوبتين بخصوصه، يوجب أعظم العقوبتين. ما أعظم العقوبتين؟ الرجل بخصوصه، يعني بخصوص كونه زنا محصن، فلا يوجب أدوان الأمرين بعمومه، لا يوجب الجلد بعمومه، أي بكونه زنا. إذن الشيء إذا أوجب أعظم الأمرين بخصوصه فلا يوجب أدوانهما بعمومه. المني لما أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل لم يوجب أدون الأمرين، لما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه أي بخصوص كونه منيا لم يوجب أدونهما بعمومه، أي بعموم كونه خارجا. كما الحال في زنا المحصن، لما أوجب أعظم العقوبتين أي الراجل بخصوصه أي بخصوص كونه زنا محصن فلا يوجب أدونهما، أي الرجل بعمومه. لا يقول قائل إنه زنا فلنرجم فلنجلد ثم نرجم، لا، الشيء إذا أوجب أعظم الأمرين بخصوصه فلا يوجب أدونهما بعمومه. إذن قول أصحابنا عليهم رحمة الله: كل خارج من السبيلين ناقض للوضوء، هذا يستثنى منه المني، إذ الشيء إذا أوجب أعظم الأمرين بخصوصه فلا يوجب أدولهما بعموم. طيب إحنا ليس عندنا مشكلة في أن الخارج من المخرج المعتاد ناقض للمورد. ماذا لو خرج الشيء من غير المخرج المعتاد؟ نحن قلنا لو خرجت النجاسة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء، لكن أحيانا يخرج الخارج البول والغائط من مخرج آخر غير المخرج المعتاد. يكون ذلك مثلا في حالة ما إذا خلق لأم سد المخرج الأصلي، مخرجه الأصلي الذي يفترض أن يخرج منه، فضلته قد خلق منسدا. ولما نقول منسد لا نعني أنه قد انسد بلحمة ونحو ذلك، وإنما نعني أنه صار بحيث لا يخرج منه خارج، والشرط أنه ينسد بلحمة، المهم أنه صار بحيث لا يخرج منه خارج. طيب لو انسد مخرجه الأصلي وخرجت فضلاته من مخرج آخر، هل نجري الأحكام على هذا المخرج الآخر أو لا؟ يفرق أصحابنا في هذا الصدد في صورة انفتاح مخرج غير المخرج الأصلي بين ثلاث صور: بين أن ينفتح مخرج مع انسداد أصلي للمخرج الأصلي، ينفتح للشخص مخرج ومخرجه الأصلي قد خلق به مسدا، قد خلق به مسدا. الصورة الثانية أن ينفتح مخرج مع انسداد عارض للمخرج الأصلي، شخص قد انفتح له مخرج ولم يخلق منسد المخرج الأصلي، وإنما خلق معافا ثم طرد عليه هذا الانسداد. الصورة الثالثة أن ينفتح مخرج مع انفتاح المخرج الأصلي، عندي مخرجين فخرج البول أو الغائط من أحدهما. كل حالة وكل صورة من هذه الصور يجري لها الأصحاب أحكام. ناخذ الصورة الأولى، أن ينفتح له مخرج مع انسداد أصلي للمخرج الأصلي. عندنا شخص قد ولد منسد المخرج الأصلي، طيب هذا الرجل لا بد له من مخرج لبوله وغائطه، ماذا يفعل في هذا الرجل؟ قد انفتح له مخرج غير المخرج الأصلي، مخرج يخرج منه بوله وغائطه ونحو ذلك. إذا انفتح له مخرج غير المخرج الأصلي مع انسداد أصلي للمخرج أو مع انسداد خلقي للمخرج الأصلي، في هذه الحالة نجري أحكام المخرج الأصلي عليه، لأن هذا الرجل صار هذا المخرج بدلا من المخرج الأصلي له. يعني رجل قد انسد مخرجه، قد ولد منسد المخرج الأصلي ثم انفتح له مخرج، هذا المخرج خرج منه بوله أو خرج منه غائطه، هذه الحالة ننقل أحكام المخرج الأصلي إلى هذا المخرج الحادث، فإذا خرج منه خارج ينقض الوضوء أو لا؟ ينقض الوضوء. إذا خرج منه خارج ينقض الوضوء. كذلك تنتقل إليه أحكام المخرج الأصلي في كونه عورة يجب ستره عن الأجانب، ويجب ستره في الصلاة، ويجزئ الاستنجاء فيه بالحجر إلى غير ذلك. ليه؟ لأن هذا المخرج الحادث صار بمثابة المخرج الأصلي، يعني صار كأنه المخرج الذي خلقه الله عز وجل لخروج الفضلات، لأن كل إنسان لا بد له من مخرج، فننقل إليه أحكام المخرج الأصلي، فيجزئ فيه الاستنجاء بالحجر، ويجب ستره عن الأجانب، ويجب ستره في الصلاة. طيب المخرج الأصلي ده معطل ليس عاملا، هذه الحالة يكون مثل عضو زائد من الخبث، يكون مثل عضو زائد من الخبث، يعني لا ينقض الوضوء بمسه، لا يجب غسل بالعلاج فيه، لا يجب غسل بالعلاج به ونحو ذلك. إذن الحالة الأولى معنا في هذا الصدد أن ينفتح له مخرج مع انسداد خلقي للمخرج الأصلي، هذا المخرج عليه السلام هذا المخرج يصير مخرجا لك، فننقل أحكام المخرج الأصلي إليه، ننقل أحكام المخرج الأصلي إليه، فينقل الخارج منه ويجزئ فيه الاستنجاء بالحذر ويكون عورة في النظر وفي الصلاة، والمخرج الأصلي يصير كعضو زائد من الثلث. طيب، هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن ينفتح مخرج حادث مع انسداد عارض للمخرج الأصلي، يعني رجل قد ولد معافى ثم طرأ عليه انسداد عارض للمخرج الأصلي، هل ينقل الخارج من هذا المخرج أو لا؟ نفرق في هذه الحالة بين ما إذا كان المنفتح فوق السرة أو تحت السرة. قال: إن كان المنفتح فوق السرة نقض الخارج منه، وإن كان المنفتح تحت السرة لم ينقض، معذرة، إن كان المنفتح فوق السرة لم ينقض الخارج منه، وإن كان تحت السرة نقض الخارج منه. طيب، لماذا قالوا بالنقض فيما فوق السرة وبعدم النقض فيما تحت السرة؟ قالوا: لأنه فيما فوق السرة بالقيء أشبه، لأن ما تحيله الطبيعة تدفعه إلى أسفل، فما يكون فوق السرة يكون بالقيء أشبه. طب القيء ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، فألحق الخارج من منفتح فوق السرة بالقيء، أما الخارج من منفتح تحت السرة أشبه بالبول والغائط، لأن ما تحيله الطبيعة تدفعه إلى أسفل. فإذا انفتح منفتح مع انسداد عارض للمخرج الأصلي فإن نفرق في هذه الحالة بين ما إذا كان المنفتح فوق السرة أو تحت السرة، فإن كان فوق السرة لم ينقض الخارج منه، وإن كان تحت السرة نقض الخارج منه. طيب، نيجي للصورة الثالثة. أن ينفتح منفتح مع انفتاح المخرج الأصلي، فعنده منفتح والمخرج الأصلي منفتح هو كمان ويخرج منه البول والغائط، هل إذا خرج خارج من هذا المخرج الحادث نقيم عليه أحكام الأصلي؟ لا نقيم عليه أحكام الأصلي. لمن؟ قالوا: لأنه لا ضرورة إلى إقامة هذا المخرج الحادث مقام المخرج الأصلي. إحنا في الحالة الأولى أقمنا المخرج الحادث مقام المخرج الأصلي، لأن الحالة الأولى اللي هي أن ينفتح منفتح مع انسداد خلقي للمخرج الأصلي. قالوا: لأن كل أحد لا بد له من مخرج، أنا وقد خرجت فضلته لهذا المخرج الحادث، إذا فلنقم هذا المخرج الحادث مقام المخرج الأصلي. طيب، في الحالة الثانية قلت إنه ينفض إذا خرج الخارج من فوق السرة، معذرة، إذا خرج الخارج من تحت السرة، أما إذا كان من فوق السرة فلا ينقض الوضوء. قالوا: لأن الخارج من فوق السرة بالقي أشبه فألحق بالقي، أما الخارج من تحت السرة فإنه بالبول والغائط أشبه فألحق به. طيب، الحالة الثالثة بقى أن ينفتح منفتح مع انفتاح المخرج الأصلي، انفتح له مخرج مع انفتاح المخرج الأصلي، في هذه الحالة لا حاجة إلى أن نقيم المخرج الحادث مقام المخرج الأصلي، لأن المخرج الأصلي يخرج منه الخارج وهو قائم بعمله، ومن ثم لا حاجة بنا إلى أن نقيم هذا المخرج الحادث مقام المخرج الأصلي. إذا ذهبت للخارج من المخرج الأصلي، هو يحمل في ذاته النجاسة أم لا؟ يعني هذا الخارج نجس في نفسه أم لا؟ لا يلزم من خروجه من المخرج المعتاد أن يكون نجسا. الخارج من المخرج المعتاد قد يكون نجسا وقد يكون طاهرا، يعني لا يلزم من الخروج من المخرج المعتاد الحكم بالنجاسة. يخرج الشيء وننتظر حكم الشارع هل هو نجس أو لا، ولذلك يخرج المني من المخرج المعتاد ولا يحكم عليه بالنجاسة. المقصود في محكوم عليه بالنجاسة في مخرجه الأصلي، علة التفاعل عدم النجاسة في وجود في المخرج الحادث مع وجود المخرج الأصلي، كيف وهو أصلا نجس في ذاته إن كانت هذه صحيحة؟ إيه اللي نجس في ذاته؟ يعني البول والغائط خرج من المخرج الأصلي فحكمنا على صاحبه. نحن لا ننظر هنا إلى النجاسة والطهارة، احنا مش بنتكلم هنا في النجاسة والطهارة، احنا بنتكلم هنا في النظر. كل مشكلتنا لو خرج خارج من غير المخرج من مفتح غير المخرج المعتاد، هل ينقض الوضوء او لا؟ لان العلة في النظر خروج من احد السبيلين. طب هل الاصحاب يقصرون النقض على ما خرج من احد السبيلين ولا لا؟ فاحنا قلنا ان الاصل ان الخارج لا ينقض الا ان خرج من احد السبيلين. طيب لو خرج اي خارج من اي مكان في الجسم، الاصل انه لا ينقض الوضوء. طب ايه اللي خلى الاصحاب يقولوا في المنفتح انه يخرج مخرج الوضوء؟ لان هذا المنفتح الجديد أو هذا المخرج الحادث قد أقيم مقام المخرج الأصلي، قد أقيم مقام المخرج الأصلي. فإحنا هنا بنتكلم عن إيه؟ بنتكلم عن النقض وعدمه، لكن الحكم بالنجاسة والطهارة ينظر إلى الخارج لا إلى المخرج. الحكم بالنجاسة والطهارة ينبني على الخارج لا على المخرج. يعني مثلا القيء، القيء الأصل أنه يخرج من الفم، القيء يحكم عليه بالنجاسة، يحكم عليه بالنجاسة رغم أنه ليس خارجا من أحد السبيلين، عندما هو خارج من الفم. المني خارج من أحد السبيلين ويحكم عليه بالطهارة. يبقى الحكم بالنقض ينظر فيه إلى المخرج أو إلى الخارج؟ إلى المخرج. الحكم بالنقل ينظر فيه إلى المخرج، إما أن يخرج من المخرج المعتاد أو أن يخرج إلى مما أقيم مخرج المخرج المعتاد. لكن الحكم بالنجاسة أو الطهارة ينظر فيه إلى المخرج ولا إلى الخارج؟ إلى الخارج نفسه، إلى الخارج نفسه. إذا الحكم بالنقل ينظر فيه إلى المخرج، والحكم بالخارج في الخارج، والحكم بالنجاسة أو الطهارة ينظر فيه إلى الخارج. لأن إحنا بنحكم بالنجاسة والطهارة على العين الخارجة لا على المخرج. لكن لما بنحكم بالنقض نحكم على حدوث حدث معين وهو خروج خارجه. ما يهمناش الخارج دائما. ولو استثنينا نستثني بدليل النظر، إحنا لما قلنا المني لا ينقض الوضوء. قلنا بدليل النظر، قلنا انه لا ينقض الوضوء بدليل النظر، انه لما اوجب اعظم الامرين بخصوصه فلا يوجب ادونهما بعموم. قد ممكن يرد على اصحابنا الحيض والنفاس انهما قد اوجب اعظم الامرين بخصوصهما وهو الغسل، فلا يوجبان ادون الامرين بعمومهما. فيقال ان الحيض والنفاس لا ينقضان الوضوء، لكن هذا يرد عليه بأن الحيض والنفاس لا يجامعان الوضوء أصلا، بخلاف المني قد يجامع الوضوء في حالة سلس المني ونحو ذلك. لما ابتلي بسلس المني يقال فيه مثل ما قيل في طهارة أصحاب الضرورة. الفرق بين كونه ينقض الوضوء وكونه يوجب الوصف، فرق كبير في الفرق. هذا حكم يعني لو ينقض الوضوء يصح ان هو يفعل بقيه عبادات مثلا، يعني علم التفريق بين الغسل ونقض الوضوء مستقبلا. يعني ما الفرق ما بين كونه ينقض الوضوء وكونه موجب الغسل؟ قد يجتمع الحدث الاصغر والاكبر، وقد ينفرد الحدث الاصغر عن الأكبر، وقد ينفرد الأكبر عن الأصغر. قد يجتمع الحدث الأصغر مع الأكبر، كأن ينام شخص ثم يجامع معه، وجب عليه النوم، نزل به الحدث الأصغر بالنوم، ونزل به الحدث الأكبر بالجبال في صورة اجتماع الأصغر والأكبر. وقد يبتعد الأصغر عن الأكبر كأن ينام شخص النوم حدث طبعاً بالضبط لا تسمى الكبرى. وقد ينثني الحالة الأكبر على الأصغر، وهي ممكن يبقى فيها مشكلة شوية، هي في حالة من أمن وهو نائم على هيئة التبكين. رجل أمن يبقى كده نزل به الحدث الأكبر، طب وهو نائم على هيئة التبكين يبقى كده نزل به الحدث الأصغر ولا ما نزلش؟ ما نزلش، لأن إحنا النوم على هيئة التبكين غير ناقض بالوضوء. يبقى الرجل ده محدث حدث اكبر ولا حدث اصغر؟ حدث اكبر بس لكن عنده حدث اصغر؟ ما عندوش حدث اصغر. طيب هنا هتترتب احكام في الغسل، هل يجب عليه ان ينوي رفع الحدث الاصغر والاكبر ام لا يجب عليه؟ ولا يجزئه ان ينوي رفع الحدث الاكبر فحسب وهكذا. طبعا احنا عندنا الغسل مجزئ عن الحالتين، الغسل مجزئ عن الحالتين. وعلى فكره قضيه نقض الوضوء بالبني من عدم هذه فيها خلاف بين المصالح. ابو العباس بن الرفعه يرى انه لا يستثنى البني من عموم قول أصحابنا كل مخارج من السبيلين ناقض الوضوء، لكن المعتمد عند الأصحاب أن المني غير ناقض الوضوء وإنما موجب الوضوء. طبعا لا خلاف أن المني موجب للغسل، بس أنا أقول هذا على سبيل البيان. قال ما خرج من السبيلين والنوم على غير هيئة المتمكن. والنوم على غير هيئة المتمكن إذا كل نوم ناقض للوضوء إلا النوم على هيئة المتمكن، أي من مكن ثني يده من مقعده. والنوم قد جلت فيه عدة أدلة ظاهرها التعارض. جاء فيه حديث العينان وكاء الساهي، فمن نام فليتوضا. العينان وكاء الساهي اي رباط الدبر، الوكاء هو الرباط والساهي اي الدبر. العينان وكاء الساهي اي رباط الدبر، اي كان العينين رباط للدبر، فاذا نامت العينان استطلق الوكاء كما جاء في الروايه، فاذا نامت العينان استطلق الوكاء. هذا الحديث يدل بظاهره على أن النوم ناقض للوضوء. جاء حديث آخر وهو حديث أنس، أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون في المسجد ثم يقومون فيصلون ولا يترددون. هذا الحديث ظاهره أن النوم كله غير ناقض للوضوء، أن النوم كله غير ناقض للوضوء. إذا أنا عندي حديثان، الحديث الأول يدل على أن جميع النوم ناقض للوضوء، والحديث الثاني ظاهره أن جميع النوم غير ناقض للوضوء، ولكن جاءت رواية تبين المراد بنوم الأصحاب في المسجد في هذا الحديث. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون في المسجد ثم يقومون فيصلون ولا يترددون. طب ينامون يضعون جنوبهم على الأرض ولا ينامون على هيئة التمكين؟ هنا نشأ إشكال، هنا نشأ إشكال. جاءت رواية كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون في المسجد حتى تخفق الرسول. الرواية دل على أن النوم كان على هيئة التمكين، تخفق رؤوسهم يعني تسقط أذقانهم على صدورهم، فهذا يدلك على أن النوم كان على هيئة التمكين. وبهذه الرواية احتج أصحابنا. يبقى الرواية بمثابة القنطرة بين الحديثين. طبعا حديث العينان وكاء الساهي فمن نام فليتوضأ هذا الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، لكن جاءت أحاديث أخرى تدل على أن النوم ناقض للوضوء، والنوم في نفسه مظنة للحدث، مظنة للحدث. فحديث الرواية، رواية حديث أنس حتى تخفق رؤوسه، هذه الرواية بمثابة القنطرة بين الحديثين، رواية يمكن أن يجمع بها بين الحديثين، هل النوم كله ناقض للوضوء؟ هل النوم كله غير ناقض للوضوء؟ هذه الرواية تبين النوم الذي لا ينقض الوضوء. فإذا نام الإنسان وهو ممكن مقعده، ممكن أليييه من مقعده، لا ينقض وضوءه لأمن خروج الخارج، لأمن خروج الخارج. أما إذا نام الإنسان على غير هيئة التمكين، على أي هيئة غير هيئة التمكين، فإنه ينقض وضوءه في هذه الحالة، ينقض وضوءه في هذه الحالة. هناك رواية أخرى تعارض هذه الرواية، وهي قوله حتى يضعون جنوبه، يضعون جنوبه، ولكن هذه الرواية مضاعفة، هذه الرواية مضاعفة، وغبسها الإمام أحمد بن حنبل وغيره. قال والنوم على غير هيئة متمكن، طبعا هذا يستثنى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عيني ولا ينام قلبي. إذا أحد الأمة ينقض وضوءه بالنوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مستثنى من ذلك. لا، لا يستثنى الأولياء من ذلك، لا يستثنى الأولياء من ذلك، لأن العلة من عدم النوم في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم علة قصيرة، علة قصيرة، ولا يعد الحكم في العلة القصيرة. أنت بعض الأحكام تجد أن أهل العلم يعدون فيها الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غيره، وأولى من يعد إليه الحكم أولياء الله الصالحين. طبعا ده الضوابط، يعني مش كل حاجة يعديها أهل العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هنا العلة القاصرة، إيه الفرق بين العلة القاصرة والعلة المتعدية؟ العلة القاصرة هي التي لا تثبت في غير المحل المنصوص عليها، والعلة المتعدية هي العلة التي تثبت في غير المحل المنصوص عليها. يعني لما نقول مثلا الإسكار كعلة لتحريم الخمر، هذه العلة من شأنها أن تثبت في غير المحل المنصوص عليه أم لا؟ إذا نسميها علة متعددة، علة المطعومية كعلة لجريان الربا في الأصناف المذكورة في الحديث، هذه العلة من شأنها أن تثبت في غير المحل المنصوص عليه أم لا؟ من شأنها أن تثبت في غير المحل المنصوص عليه، فهذه العلة نسميها علة متعددة. لكن بعض العلل تكون علة قاصرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال تنام عيني ولا ينام قلبي، فالنص يدلك على أن العلة من عدم النقض إنما هو أمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعلة هاهنا إنما هي قاصرة، يسموها في بعض الكتب الأصول العلة الواقفة، العلة الواقفة. فإذا كانت العلة قاصرة لم يجز إجراء القياس، لم يجز إجراء القياس. إذا الأولياء مثلهم مثل باقي الأمة في نقض الوضوء للنوم. قال وزوال العقل بسكر أو مرض، زوال العقل بسكر أو مرض، لأن زوال العقل بالسكر أو بالمرض أبلغ في مظنة خروج الخارج من النوم، يعني السكر أبلغ في كونه مظنة لخروج الخارج من النوم، كذلك زوال العقل بالمرض أبلغ في مظنة خروج الخارج من الدم، ولا فرق بين ما إذا كان السكر بإرادته أو بغير إرادته محرما أو غير محرم. طيب لما يقول وزوال العقل لسكر أو مرض، قوله زوال العقل يدل على أن مبدأ السكر لا يكون زوال، لا يكون ناقضا للوضوء، لا يكون ناقضا للوضوء. قال ولبس الرجل المرأة من غير حائل، يقع في بعض النسخ ولبس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل، لكن الأضبط ولبس الرجل المرأة من غير حائل في بعض النسخ غير محرم في الأصح، غير محرم في الأصح. نحن سبق أن تكلمنا عن هذه المسألة وقلنا ما من فريق من أهل العلم في هذه المسألة إلا وهو مؤول لدليل لدليل آخر، يعني أول دليلا لدليل آخر. أما الشافعي رضي الله تعالى عنه فيحتج بالظاهر، يحتج بظاهر قول الله سبحانه أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامسته النساء. الملامسة هي الجس باليد، الملامسة في حقيقة بمعنى الحقيقي في لسان العرب الجس باليد، لامست يده أي مسستها، لكن العرب تجعلها كناية عن الزنا، تقول هذه المرأة لا ترد يد لامس، هذه المرأة لا ترد يد لامس، معناه يعني هي ماشية في الشارع كده ما بتزعلش حد مثلا، لا هذه كناية عن الزنا. لذلك بيجي معانا الفاظ القذف، ماذا لو قال الرجل، ماذا لو قال الرجل إن امرأتي لا ترد يد لامس، هل يدرى هذا بدر الاتهام بالزنا ولا لا؟ ماذا لو قال، ويجي معنا في باب ده بيجي معنا باب اللعان، اللفظة دي بيجي معنا باب اللعان، يجي معنا باب القذف، باب القذف ماذا لو قال رجل إن هذه المرأة لا ترد يد لامس، فقول العرب إن هذه المرأة لا ترد يد لامس هذه كناية عن الزنا. يبقى اللمس في العربية أو الملامسة تأتي بمعنيين، معنى الحقيقي ومعنى المجازي. المعنى الحقيقي الجس، الجس باليد، والمعنى المجازي الزنا، أو هو كناية عن الجماع. طيب الأصل أن اللفظ يعمل فيه معناه الحقيقي أو يعمل على معناه الحقيقي ولا على معناه المجازي؟ على معناه الحقيقي. الأصل في الكلام الحقيقة ما لم تأتي قرينة تصرفه من الحقيقة إلى المجاز. فأجرى الشافعي هذه الآية على ظاهرها ونقض الوضوء بكل لمس للمرأة، واستثنى من ذلك كما سيرد معنا ما إذا كان اللمس لمحارم أو لصغيرة أو لشمر أو سن أو ذكور. قال مس هذه الأشياء ليس مما يلتذ به باللمس، هذه الأشياء المذكورة ليس مما يلتذ به باللمس، أما محرم فلا، فليس في مجال الشهوة أصلا عند أصحاب الطباع السليم. وكذلك مس الشعر والسن والظفر فليس محلا للالتذاذ أصلا، إنما يلتذ إليه بالنظر، لا يلتذ إليه، لا يلتذ به باللمس، يعني شعر المرأة وسنها وظفرها إنما يلتذ فيه بالنظر، لا يلتذ فيه باللمس. كذلك استثنى الصغيرة التي ليس من شأنها أن تشتهى، هذه أيضا لا تنقض الوضوء. طبعا كل ذلك فيه خلاف في المذهب، لكن هذا معتمد المذهب. طيب الشافعي أجرى الآية على ظاهرها، الفريق الآخر يعني أجرى الآية على ظاهرها، هل الآية هي الدليل الوحيد الذي ورد في الباب؟ لا، جاءت أدلة أخرى تعارض هذه الآية، تعارضها في ظاهرها، وهي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت تلمست رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوقعت يدي على رجله وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال ها هي عائشة رضي الله تعالى عنها تلمس رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة، ولو كان لمس المرأة ينقض الوضوء لنقض وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وصل إلى الشافعي رضي الله تعالى عنه، ولكنه حمل هذا الحديث على أن المس في هذا الحديث كان بحاله. أي فريق من أهل العلم قد أول دليلا لدليل، يعني الشافعي أول الحديثين الوالدين في المسألة للآية، أجرى الآية على حقيقتها على معناها الحقيقي، وحمل الحديث على أن المس فيه كان بحاله. طب انت دلوقتي لما يجيلك حديث عائشه هنا والشافعي يقول المس هنا بحال، ويجي حديث عائشه برضه في المساله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي واني لمعترضه بين يديه اعتراض الجنازه، فاذا اراد ان يسجد قبزني فضمنت رجلي. الحديث ده اهون في دلالته من الحديث الاخر، يعني الحديث الاخر حمل على الحاكم شديد، لكن حديث غمزني في رجلي احنا ممكن نقول ان الغالب من حال النائم ان يكون ملتحفا، فيحمل لنا على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسها في رجلها وهي ملتحفه بالاغطيه. هذا ماشي. التاويل الثاني احنا اللي هيأول قلبنا في حاجتين. انا عارف ان انت بتقول ايه؟ هو يعني السيدة عائشة هتلبس النبي في حائل، هي لابسه حاجة من اثنين، ما هو النبي مغطي رجله صلى الله عليه وسلم، أو السيدة عائشة لابسه قفاز وهي نايمة، والاحتمالين فيهم بعد. لكن اللي هيقوي قلبنا يعني في الحمل ده، أولا غرض الآية، ثانيا فتوى ثلاثة من الصحابة. هذا القول بنقض الوضوء ثبت عن ثلاثة من الصحابة الكرام، ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملابسة، فمن قبل امرأته أو جسها فعليه الوضوء. وثبت كذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال القبلة من الملابسة فتوضأوا منه. وكذلك ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى هذه الاثار الثلاثه صحيحه عن الثلاثه، صحيحه عن عبد الله بن عمر، وصحيحه عن عمر، وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى. اما عبد الله بن مسعود بن عباس رضي الله تعالى عنه فقد ثبت عنه خلاف ذلك، ثبت عنه أنه أول الآية بالدماء الذي هو قول السنة الحنفية في المسألة. وثبت وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مثل قول عبد الله بن عباس، لكنه لا يصح عن علي بن أبي طالب، إنما يصح عن عبد الله بن عباس. إذا أنا جاء عندي في هذه المسألة ثلاثة أدلة، الآية والحديث. حديث عائشة أنها كانت قالت تلمست رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوقعت يدي على رجلي، وحديث إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويؤذي له معترضة بين يديه اعتراض الجنان فإذا أراد أن يسجد غمزا. أما الشافعية فإنهم أول الحديثين للآية، وأما الحنفية عليهم رحمة الله فإنهم أول الآية الحديثين. يعني الشافعية حملوا الحديثين على المس بحال لقوة ظاهر الآية عندهم، والحنفية حملوا اللمس في هذه الآية على أنه المراد به الجماع لقوة دلالة الحديثين عندهم، والمالكية والحنابلة حملوا الآية على لمس دون لمس، والحديثين على لمس دون لمس، حملوا الآية على اللمس بشهوة، وحملوا الحديثين على اللبس بغير شهوة. فقالوا إن من لبس المرأة بشهوة نقض وضوءه، ومن لبسها بغير شهوة لم ينقض وضوءه. حاصل الذي أريد أن أوصله لك في هذا الصرح أن الأحاديث التي تحتج بها على الشافعي أو على غيره في هذا الصرح وصلت الشافعي. يعني هذه الأحاديث المعذرة قلت لك حديثين، في حديث ثاني أن عائشة رضي الله تعالى عنها روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل بعض نسائه بعد الوضوء وقبل الصلاة ولا يعيد وضوءه. هذا الحديث حديث ضعيف عند جميع الأئمة المتقدمة، ضعفه البخاري وأحمد بن حنبل والترمذي وأبو داود وغيره. طبعا أنا أجمل لك المضاعفين، أجمل لك المضاعفين حديثه أكثر من طريق. بعض هذه الطرق ضعفها البخاري، بعض هذه الطرق ضعفها أبو داود والترمذي إلى، لكن كل طرقه ضعيفة. ساق البيهقي هذا الحديث من 10 أوجه كلها ضعيفة، كلها ضعيفة. وخلي بالك إن أنا أقول لك 10 أوجه لا مش معناها 10 طرق. حديث قد يكون له 3 طرق ويكون له أوجه كثيرة، يختلف على مخرج الحديث على أوجه كثيرة. حصل أن هذا الحديث حديث ضعيف لا يستدل به في الصلاة، ومن صححه إنما هم المتأخرون، إنما هم المتأخرون، لكن لا تجد في المتقدمين مصححا ويثبت بذلك. طيب لما نقول شيء ما تخلي كده حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لم يصل إلى الشافعي رضي الله تعالى عنه، وإحنا نقول الراجح قول أبي حنيفة في هذا الصلاة أو الراجح قول مالك وليس صحيح من هذه الشيء إلا احتاج النهار إلى المشكلة التي تمنعنا من ذلك، أو أحد المشاكل التي تمنعنا من ذلك، أن هذه الأحاديث الثلاثة قد وصلت إلى الشافعي. إذا إشكال عن طلبة العلم أنه كلما فهم فهما من حديث يخالف فهم الإمام قال ونحن ندين الله أن هذا الإمام لم يصل كفر هذا الحديث، هو عشان أنت فهمت لم يفهمه الإمام وأنت مش مستوعب فهم الإمام، إذا الإمام لم يصل له هذا الحديث. يعني أنت ممكن واحد يقول هذه الأحاديث الثلاثة لم تصل إلى الشافعي رضي الله تعالى لأنه مش مستوعب الفهم بتاع الشافعي، لكن أنا أضرب لك هذا المثال لكي أمثل لك على أن الشافعي قد وصل له هذه الأحاديث. حديث إن عائشة رضي الله تعالى عنها تلبست رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوقعت يدها على رجليه، هذا الحديث رواه الشافعي، رواه مالك في موطئه، رواه مالك في موطئه. إذا وصل الشافعي. وحديث إني كنت لو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فكانت عائشة تنام بين يديه معترضة اعتراض الجنازة فإذا أراد أن يصلي رمزها، هذا الحديث رواه الشافعي رضي الله تعالى عنه، ورواه من طريق الشافعي البيهقي في معرفة السنن والآثار. وحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض لسانه بعد الوضوء وقبل الصلاة ولا يغير وضوءه، رواه الشافعي أيضا وضعفه، لكن ضعفه من أحد طرقه. إلا الأحاديث اللي أنت بتحتج بها على الشافعي في الصلاة وصلت. يبقى المشكلة كده بينك وبين الشافعي في إيه؟ في الفهم. المشكلة بينك وبين الشافعي في الفهم، وده اللي قلته لكم في أول المحاضرة. إن المشكلة بينك وبين أي إمام ترجع إلى أمر إما لخلاف في الثبوت أو لخلاف في الدلالة. أنت بتعتقد أن الحديث ضعيف، طب الإمام اعتقد أنه صحيح. أو خلاف في الدلالة، خلاف في الفهم. طب أنا آخذ بفهمك ولا آخذ بفهم الإمام؟ قال ولبس الرجل المرأة من غير حال. طب لما يقول ولبس الرجل المرأة هذا يخرج لك ما لو لبست المرأة مرأة وما لو لمس الرجل رجلا، وما لو لمس احدهما اي الرجل او المراه خنثى، كل هذا يعمل امره. والمراد باللمس هنا انما هو مس البشره، فلا ينقض مس شاكر وسن وظفر، لان هذه الاشياء انما يريد تنجو بالنظر اليها ولا يمتس تنجو الى سنها. قلنا كذلك ان المحرم لا تنقض الوضوء على المعتمد، وكذلك الصغيره لا تنقض الوضوء التي لم تبلغ حدا يشتهي. في خلاف في قضيه في المذهب، خلاف بس نقض الوضوء بالمحرم، لكن المعتمد في المذهب ان خلاف في حكايه المذهب، لكن المعتمد في المذهب ان لمس المحرم لا ينقض الوضوء. وقال ابن المنذر رحمه الله في الاوسط ان هذه المساله اي مساله نقض الوضوء بمس المحرم ليست في كتب الشافعي التي قرأها على الربيع بن سليمان الوادي بمصر. فلذلك حكايه نقض الوضوء عن الشافعي، حكايه نقض الوضوء بمس المحرم عن الشافعي من الغلط على الشافعي. طبعا في طريق يجري النقض في جميع النساء، وهو قول الظاهرين ينقضون الوضوء بكل مس، حتى لو كان مسا للشاغر او السن او الظهر، وحتى لو كان مسا للصغير، وحتى لو كان مسا للمحرم، هذا يتوافق مع اصوله. أنها بين الصغيرة والمحرم ليست محل للاشتهاء عند أصحاب الطباع السليمة. أصحاب الطباع السليمة لا يشتهون الفتاة الصغيرة، يعني مثلا فتاة عندها 4 سنين، هل من شأنها أن تشتهى عند أصحاب الطباع السليمة؟ ليس من شأنها أن تشتهى عند أصحاب الطباع السليمة. كل امرأة تنقض أي مس لامرأة ينقض الوضوء، وكذا ما فيش قيد اللي يحطها عنها. وظاهر الأصل كما يدل على ذلك، يعني ربنا عز وجل قال: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء، النساء محلات بأهل الجنس، لكن استنبط الشافعي رضي الله تعالى عنه معنى يخصص هذا الوضوء. فإذا ذكرنا أن الإسنوي رحمه الله تعالى ذكر في التمهيد تخريج الفروع على الرسول أنه يجوز أن يستنبط المجتهد من النص معنى يخصص به العموم، يخصص به العموم، وده باب واسع، يعني باب لا يدركه إلا كبار المجتهدين. التخصيصات الدقيقة لأي حد في الدنيا يدرك التخصيصات الواضحة، لكن في أبواب من التخصيصات تخصيصات لا يدركها إلا كبار المجتهدين، لكن صغار المتفقهة يرمون الأئمة بتعطيل الدليل. طبعا الكلام ده في الآيات بيبقى صعب، إن أنت ترمي الإمام بتعطيل الدليل ده صعب، بإن القرآن أو الحديث أنت ممكن تقول ده ما وصلش الإمام، أصل الرواية دي ما وصلتش الإمام، أصل مش عارف متعصبة المذاهب لو الحديث لمذاهبهم، لكن هنا ده القرآن بقى مش بتعرف تقول الآية ما وصلتش الشافعي. أنا لما أقول لك مثلا التخصيصات الواضحة، يعني مثلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الميتة هنا محلاة بأهل الجنس، وجاء عندك حديث هو الطهور ما هو الحل ميتة مخصص ميتة البحر، ده تخصيص واضح، وده التخصيص الشائع في ألسنة في أذهان طلبة العلم، إن أنت تخصص بدليل واضح، لكن التخصيصات الدقيقة دي هي اللي تصعب على أذهان صغار المتفقهة فيرمون بها المذاهب بمخالفة الدليل. أنا ضربت لكم مثال قبل كده مش فاكر في المحاضرة الأولى والأخيرة، إن الإمام أحمد جاءت أحاديث في المسح على الجورب، ظاهر هذه الأحاديث أن كل جورب يجوز المسح عليه. مسح على معلش بقى احنا بنطلع حاشية هنا بقى. مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجورب، مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجورب. الحديث ده ظاهره كده ايه؟ ان هذه الجورب يجوز المسح على رقيق ان كان او غير رقيق، ماليش دعوه بالارض اي جورب. الامام احمد رضي الله تعالى عنه، شوف بقى تصرف الفقيه العبقري في النص، قال انما مسح القوم على الجورب لان الجورب عندهم كان بمنزله الكفر، يذهب فيه الرجل ويجيء. شوف الامام احمد خصص النص بعلمه بحال الصحابه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يضرب على ذلك أمثلة كثيرة، يضرب على ذلك أمثلة كثيرة، وده باب واسع، باب التخصيصات الدقيقة تستطيع أن تخرج عليه أمثلة كثيرة. ولذلك أكثر المسائل التي يرمى فيها الجمهور بمخالفة الدليل ترجع لدقة دليله. يعني هو بس الجمهور حينما يقولون بقول فيرميه صغار متفقيها لمخالفة الدليل، المشكلة مش في الجمهور، المشكلة في صغار متفقيها عقولهم قصرت على استيعاب دليل الجمهور. لكن أهل العلم الكبار تجد أنهم مستوعبين لدليل الجمهور وإن لم يقولوا به، يعني يعذرون الجمهور في قولهم وإن لم يقولوا به، لكن صغار المتفقها يرمونهم بالشذوذ والتجرد ونحو ذلك. لذلك أول زمان يسمع فيه هذه الدعوة هذا الزمان، أن تجد قائلا يقول قول الجمهور في هذه المسألة شاذ. شوفوا لك الجمهور شاذ رغم بالمعيار الذي يحكم به على القول، على قول معين بالشذوذ وعدمه معيار موضوعي مجرد، فمش علاقه بالقائل. لكن بالتجربه كده مفيش قول عندنا بالجمهور شاذ، يعني لا تجد مساله حكم فيها اهل العلم على قول الجمهور بانه شاذ. احنا طولنا في الحاشيه. قال ومس فرج الآدمي بباطن الكفن. مس فرج الآدمي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المس بعدين انا طولت في الحشية اللي فاتت دي بقى لان الحديث ذو شجون. احنا في زمان يرمى فيه الأئمة الكبار بتعطيل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شيء عجيب أن يرمى كبار الأئمة بأنهم قد عطلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنهم خالفوا فهم هذا القائل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو إما لم تفهم الحديث على الوجه الذي أفهم الذي اعتقدته والذي نقله إياه أشياخي، أو أنك مخالف للدليل. لو ما فهمتش الفهم اللي أنا فهمه يبقى أنت مخالف للدليل. طب أنا ماذا ذنبي أنك ضيق الفهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأئمة الكبار كانوا يفهمون أفهاما مختلفة ويعلم بعضهم بعضا، لم تظهر هذه النعرة إلا في هذا الزمن. إن فهمت فهمي فإنك موافق للدليل، وإن لم تفهم فهمي فإنك مخالف للدليل. رجل جاء إلى الشافعي رضي الله تعالى عنه فسأله عن مسألة، فأجابه الشافعي فقال أحسنت يا أبا عبد الله. فسأله عن مسألة أخرى فأجابه الشافعي فقال أخطأت يا أبا عبد الله. هو حكم بأن الشافعي أحسن وأصاب في مسألة الأولى لأنه وافق ما في كتابه أو ما في أشياخه، ما نقله أشياخه، وحكم بأنه أخطأ لأنه خالف ما نقله إياه أشياخه. لأن المعيار عند هذا الرجل لو وافقت مشايخنا فأنت موافق للدليل، ولو خالفت مشايخنا فانت مخالف للدليل. فالشافعي رد عليه قال له ان كان ما في كتابك فنعم، ان اخطات ما في كتابك فنعم، وان كان الحق فلا، وان كان اظن انه الحق فلا. قال ومس فرج الادمي بباطن الكفر. ومسخرت الأغاني بباطل كفن لحديث من مس ذكره فليتوضأ أو من مس فرجه فليتوضأ على اختلاف الرواية. ولكن الشافعي رضي الله تعالى عنه جعل مس الذكر الناقض للوضوء إنما هو ما كان بباطل الكف. ما الذي جعل الشافعي رضي الله تعالى عنه يحمل الحديث على ذلك؟ حديث آخر، حديث ابن حبان في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضل بيده إلى ذكره فليتوضأ. والإفضاء في لسان العرب لا يكون إلا بباطل اليد. هذه من عبقرية الشافعي رضي الله تعالى عنه. قد تمر هذه اللفظة على أكثر الناس بغير فرق بينها وبين المس. أنا لو قلت لك من أفضى بيده إلى ذكره فليتوضأ، هل يذهب ذهنك إلى أن المراد ما كان بباطن اليد؟ لا يذهب ذهنك إلى ذلك. إلا بالباطن، فخصص الشافعي رضي الله تعالى عنه مس المرأة الناقضة للوضوء، معذرة، مس الذكر الناقضة للوضوء بما كان بباطن اليد لا بما كان بغيرها، أي غيرها بقى. فظهر الكف ورأس الأصابع وحرفها كل ذلك غير ناقض للوضوء. طيب حينما يقول ومس فرج الأدبي، هذا يدلك على أن الناقض للوضوء إنما هو الفرج فحسب، فلا يغفل مس الأنثيين، ولا يغفل مس الدبر، ولا يغفل مس شعر العالة ونحو ذلك. يبقى الناقض إنما هو مس الفرج، وحينما يقول مس فرج الآدمي يخرج غير الآدمي كمس فرج البهيم، فلا يغفل مسه. وحينما يقول مس فرج هذا مطلق، مس فرج الآدمي هذا مطلق، سواء كان الفرج لبالغ أو لغير بالغ، وسواء كان الفرج فرج نفسه أو غيره. فلو أن المرأة مست فرج صغيرها فإنه يطهر وضوءها، ولا فرق بينما إذا كان الذكر أشل أو غير أشل، كل هذا ناقض للوضوء. ولا فرق بينما إذا كانت اليد صحيحة أو يدا شلاء، كل ذلك ناقض للوضوء. قال: ومس فرج الآدم بباطن الكف، ومس حلقة دبره على الجلد. ومس حلقة دبره أي مس ملتقى الفم. ومس حلقة الدبر إنما ينقض الوضوء فيها للحديث أيضا، لحديث من مس فرجه فليتوضأ. وحلقة الدبر تسمى فرجا، وبهذا تنتهي نواقض الوضوء. ونشرع في اللقاء القادم إن شاء الله في أحكام المسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.